تفسير الآية 68 من سورة الأنفال، يقول تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا حكم سابق من الله مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الذي في السماء والمكتوب فيه كل علم الله تعالى بما فيه شرع الإسلام الذي أنزله في كتبه وآخرها القرآن العظيم، والمسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما. لولا حكم سابق من الله بالعفو عن المجتهد المخطئ، بل وإعطائه الأجر على اجتهاده رغم خطئه لتشجيعه على مزيد من التفكير والابتكار والاجتهاد والتطور، لكن نحو الصواب، ولأن غيره سيعتبر به ولا يفعل مثله فيؤجر لذلك، وإن أصاب فله أجران. ولولا حكم سابق بعدم محاسبة أحد إلا بعد نزول التشريع الذي فيه الحلال والحرام والصواب والخطأ لكان أصابكم ونالكم في مقابل ما فعلتم من أخذ أسرى قبل أن تثخنوا في الأرض عذاب وضرر عظيم في الدنيا أولا، حيث قد ينتصر عليكم عدوكم وتنكشفون وتذلون وتنتهك أعراضكم وأموالكم بسبب هزيمتكم، ثم في الآخرة تحاسبون بالعقاب المناسب.